جاءت بالإحرام والوقوف بعرفات والمزدلفة، وجاءت إلى منى ورمت جمرة العقبة وحاضت، تبقى بحيضتها إلى أن تطهر، ثم تطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإذا فاجأتها الحيضة عند سفرها ولم تكن طافت طواف الإفاضة، فما الحكم؟ أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا استفهام عن واقع نتيجة أمرها، إذا ما دامت حاضت تحبسنا. فقال الفقهاء الحائط تحبس وتحبس من معها حتى تطهر. وهنا تأتي المشكلة فيما إذا كانت الحائض لا تجد من تحبس معها، ماذا ستفعل؟ يا هل ترى تبقى وحدها أو تسافر بدون أن تطوف طواف الإفاضة ويبقى عليها ركن الحج، وتظل على إحرامها محرمة على زوجها أو على التزوج حتى ترجع من بلدها وتطوف طواف الإفاضة، أو أنها تطوف وهي حائض؟ المبدأ في هذا الموضوع ما هو؟ أن الحائض لا تطوف، كما في حديث عائشة في أول الأمر اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا إيه؟ لا تطوف بالبيت، لا للقدوم ولا للإفاضة ولا للوداع. فإذا كانت في بادئ أمرها أمامها المجال تترك طواف القدوم وتجلس بحيضتها وتذهب إلى عرفات وتأتي إلى المزدلفة وتأتي إلى منى أيام التشريق الثلاث وتجلس إلى أن تطهر. لكن إذا كانت في نهاية أمرها، الجمهور أن عليها إيش؟ أن تنتظر. فإذا كان في الأمر سعى فليس هناك رخصة له، تنتظر حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة وتذهب في أمان الله. هذا هو الإيش؟ المبدأ عند الجمهور وعند جميع المسلمين. يأتي هنا الإشكال متى؟ حينما لا تجد من يجلس معها ولا تستطيع أن تنتظر، متى تكون عاجزة عن الانتظار؟ إذا كان مجيئها كما في بعض أنظمة بعض الدول أنها تأتي في رحلة وتعود في رحلة معينة، ولا توجد لبلدها رحلات متكررة. أما إذا كانت هناك رحلات متكررة، تأتي رحلات الحجاج 5-16 مرات، فإنها يمكن أن تؤخر من رحلة إلى أخرى. لكن إذا كان حجاج بلدها في رحلة واحدة سواء كانت جوا أو بحرا أو برا، ماذا تفعل هذه؟ إذا أمكن بأي وسيلة كانت، عن طريق مطوفها، عن طريق سفارتها، عن طريقها الخاص، أن تحول إلى خطوط أخرى أو إلى رحلات أخرى وتنتظر حتى تطهر وتقضي حجها، تعين عليها أن تفعل ذلك. ولكن نحن نفترض إذا لم يمكن لها أبدا، وهي بين أمور ثلاث: إما أن تجبر على السفر وهي حائض لم تطهر، وإما أن تجبر على الجلوس وليس عندها ما تجلس فيه، ما عندها نفقة ولا عندها من يأويها ولا من يحميها في غربتها، وإما أن تطوف بالبيت وهي حائض. في قسم رابع ولا هذه الثلاث حالات؟ هذه الحالات الثلاث. نأتي عند الأئمة أولا في قضية طواف الحائض أو طواف الجنب أو طواف المحدث حدثا أصغر. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد